يا بوي يا ابني يا ابني جف النوم عيني يا بوي تحطمت بعيونها كل الأمال وابسط أمانيها عليها عسيرة وقت بها الدنيا وشنت بها الحال صارت كثيرة تحطمت بعيونها كل الأمال وابسط أمانيها عليها عسيرة يا بو تسأل عن أعمالك عن أهلك ومالك شيلك وشي مالك يا طالب ومطلوب تسأل عن أعمالك عن أهلك ومالك يا أبو طالبتك لا تخليني أحتاج خدمتك يا الغالي علشاني أبيك في خلوتي تجلس تسليني اليوم عمري كبير وصرت تعبان يا أبو نور الصبح وجنا بالظلام وشرقت شمس العطايا من جديد قامت الأمور من بعد المنام وفرحت بالصبح واليوم